ننتقل للقراءة في الفقه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خطيئة. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد والأولى فرضه. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية. وسن لمأموم أن يستفتح ويتعود بالجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه، وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد تراجع القراءة، ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. هذا الكلام في مسائل. المسألة الأولى أنه إذا أقيمت الصلاة المفروضة فلا يجوز للإنسان أن يبتدئ بنافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا القول هو قول الجماهير خلافا للحنفية. قول الجمهور أرجح لوجود الحديث، لذلك قد تجدون بعض الحنفية في خصوصا في الفجر يدخل الإمام قد أقام وقد كبر ويقرأ، تجده يبتدئ بسنة الفجر، لكن هذا نقول خلاف ما ورد في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقوله لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، فهذه السنة ليست صحيحة بمقتضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا، في العموم، في عموم النافلة ليس بخصوص سنة الفجر، لكن هذا جديد لأنهم يرون تأكد سنة الفجر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ما معنى قول الصلاة فلا صلاة؟ هل المراد به لا صلاة مبتدأة، أو المراد به لا صلاة تامة، أو المراد به لا صلاة ولا جزء صلاة؟ ويترتب عليه الخلاف فيما إذا أقيمت الصلاة والمتنفل يصلي النافلة. فالعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول يقول يقطع صلاته ويصلي مع الإمام لأن قوله فلا صلاة إلا المكتوبة قالوا يشمل ابتداء الصلاة ويشمل تكملة الصلاة، وبعضهم قال فلا صلاة إلا المكتوبة يعني لا صلاة مبتدأة، وبالتالي يكمل صلاته التي أقيمت الصلاة هو فيها. قالوا يستحب أن يتمها خفيفا يدرك الجماعة. والقول الثالث يقول: إن أدرك أو إن أقيمت الصلاة بعد فراغه من ركوع الركعة الثانية أتمها، وإن أقيمت قبل ذلك لم يتمها. قال: لأن ما بعد الركوع لا يسمى صلاة وليس ركعة تامة، حينئذ لا تدخل في قوله فلا صلاة. وقوله هنا صلاة نكرة، في سياق النفي، فالأصل أن تكون عامة بما يشمل المبتدأ ويشمل المتممة المكملة. ومن هنا فإن الأظهر هو المنع من ابتداء الصلاة ومن إتمامها، إلا أن يأتي دليل يخصص الإتمام. وأما قوله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، هذا قد يستدل بعضهم به على مشروعية الإكمال، ولكن فقهاء الحنابلة يقولون بأن هذه اللفظة يراد بها عدم إبطال الأعمال بالردة، ولذلك يرون أن من ابتدأ في النافلة يجوز له أن يقطعها. ومن ثم فإن الأظهر خلاف ما رأى المؤلف هنا، إذ إن الأظهر هو أنه إذا أقيمت الصلاة فإنه تقطع الصلاة، فلا يبتدأ بصلاة ولا تتمم الصلاة النافلة. أرفع الصوت. ألا يكون هذا تأويلا ولا تبطل أعمالكم؟ يعني الأعمال هذا يشمل الاسم، يشمل الصلاة ويشمل الردة. هذا التخصيص بالاتفاق، لأنهم يقولون يجوز قطع نافلة الصلاة بدون سبب، فهم متفقون على أن نافلة الصلاة لا تدخل فيه، متفقون على أن نافلة الصلاة. ثم على فرض أن الآية تشملها هي عامة، وهذا عام في جميع الأعمال، وهذا خاص بالصلاة، فرضنا أن هذه الآية ولا تبطلوا أعمالكم عامة تشمل صورة صلاة النافلة، إلا أن صلاة النافلة ورد فيها حديث خاص، والقاعدة أن العام يعمل به في غير محل صورة الخصوص. نعم. إذا قطع النافلة ويلحق بالصلاة المكتوبة، هل يجب عليه أن يسلم؟ هل إذا قطع النافلة، إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة، وقلنا يشرع له أن يقطع النافلة، هل يسلم كما قال طائفة أخذ من قوله وتحليلها التسليم، أو نقول بأنه لا يسلم؟ الأظهر هو الثاني، وأنه لا يشرع له التسليم، لأن تقرير عبادة، تقرير أي عبادة يحتاج إلى دليل، ولم يرد دليل يدل على أن قطع الصلاة في أثنائها يكون بالتسليم، ومن هنا فيقال بعدم مشروعية هذا التسليم، وإنما يقطعها بالنية. أمس ذكرنا هذا الصلاة المأموم إذا دخل مع الجماعة، طيب إذا دخل ثم قام بعد تسليم الإمام، هل يجب عليه أن يأتي بتكبيرة قيام السجود؟ إذا سلم الإمام فقام المأموم لفعل ما سبق فيه، فنقول يشرع له التكبير، وذلك لأن القاعدة في هذا الباب أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا يعتبر من أنواع الرفع في أثناء الصلاة، فيشرع له التكبير. قال ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة. ذكرنا هذا، قلنا أنه إذا هناك قول ثالث يقول إذا أقيمت ولم يبق معه إلا أقل من ركعة أتم النافلة، وإن بقي معه أكثر من مقدار الركعة فإنه يقطع الصلاة. هذا أحد الأقوال. قلنا أن الأرجح كلمة صلاة عامة، فالأرجح أنه يقطعها مطلقا. أيوة. هنا نفي متسلط على فعل، صورة الفعل لا يمكن أن تنفع، فحينئذ نحمله على الصحة الشرعية. لذلك الأظهر أنه يؤمر بإبطالها مطلقا، إلا إذا لم يبق له إلا تسليم، فحينئذ الأمر بهذا قريب. قال ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة. نعم. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن له أن يعيد. مثال ذلك صلى في بيته، صلى في سوقه، صلى في المسجد، ثم ذهب إلى مكان آخر فوجدهم لم يصلوا فصلوا أمامه، يشرع له أن يعيد الصلاة. وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الفجر بمنى وجد رجلين لم يصليا مع القوم، فأمر بهما فأتي بهما إليه ترعد فرائضهما أو فرائصهما، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا ابن أنثى أي لا تزجع. وسألهما لما لم تصلي مع القوم، قال قد صلينا في رحالنا. قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم إلى القوم وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة، أي أن الثاني هي النافلة. سم. بعض العلم يقول تكن لكم نافلة أي الأولى تكن نافلة، ولكن القاعدة ليست عودة الضمير إلى أقرب مذكور كما يقول بعضهم، وإنما القاعدة أن الضمير يعود إلى ما ينصب الكلام حوله. القول بأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور فيها نظر، وإنما الصواب أن الضمير يعود إلى ما ينصب الكلام تجاهه. مثال ذلك نقول يوسف رجل طيب ومن زملائه خالد وهو مواظب على درسه. كلمة وهو تعود على من؟ على يوسف أو على خالد؟ تعود على يوسف لأنه هو الذي انصب الكلام حوله، ولا تعود على خالد مع أنه أقرب مذكور. فهنا قوله تكن لكم نافلة هذا متعلق بمن صب الكلام حوله وهو الصلاة الثانية، ويدل على هذا أن الصلاة الأولى قد انعقدت فريضة وتمت وهي على ذلك، فلا يصح رفع صفة من صفاتها. إلا بدليل شرعي. قال ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة. القراءة على نوعين، النوع الأول ما عدا قراءة الفاتحة فإنها ليست بواجبة، ومن ثم لا تجب على المأموم. فإن كانت قراءة الإمام جهرية استحب للمأموم عدم القراءة، لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقد حكي الإجماع على أن المراد بالآية الصلاة. أما إذا وجاء في الحديث وإذا عن الإمام وإذا قرأ فأنصتوا، أما إذا كانت الصلاة سرية فإنه يستحب للمأموم أن يقرأ السورة الأخرى في الركعتين الأوليين. وليست بواجبة، هذا بالنسبة لقراءة ما زاد عن الفاتحة. أما قراءة الفاتحة، هل يتحمل الإمام قراءة الفاتحة عن المأموم؟ هذه مسألة العلماء فيها أربعة أقوال مشهورة. القول الأول أن قراءة المأموم للفاتحة ركن، وقد ورد عن أبي هريرة واختاره الإمام البخاري وجماعة. كان الشيخ ابن تيمين يفتي بهذا، وعليه إذا ترك المأموم قراءة الفاتحة تبطل صلاته. قال واستثني من هذا ما لو أدرك الإمام في الركوع لورود الدليل. يقصد هذا المسبوق يعني؟ نعم. والقول الثاني أن قراءة الفاتحة الجميع. القول الثاني أن قراءة الفاتحة للمأموم واجبة، بحيث إذا تركها المأموم نسيانا أو لعذر فإنها تسقط عنه، وإن تركها عمدا بطلت صلاته. وهذا مذهب الإمام الشافعي. الأولون قد يستدلون بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا فدل على أنها ركن. إذن القول الثالث أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية، لحديث إذا قرأ فأنصت، قالوا هذا في الصلاة الجهرية. القول الرابع بأن قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم مطلقا، لا في صلاة سرية ولا في صلاة جهرية، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة، وذلك لحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة. لكن هذا الحديث معلول، الصواب أنه مرسل. سم استدلالهم قرأوا ما تيسر من القرآن أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قرأت ما تيسر من القرآن، هل يدل على الوجوب ولا يدل على عدم الوجوب؟ على عدم الوجوب بالنسبة للفاتحة تقرأ ما شئت من القرآن. هنا أمر وما تيسر من القرآن فسر في بعض الروايات من المراد به الفاتحة، هذا دليل للقول بالوجوب. أظهر هذه الأقوال القول بأن قراءة الفاتحة واجبة وليست بركن. أما الوجوب لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته قال: من ذا الذي يقرأ معي آنفا؟ فقال: رجل أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. والاستثناء من النبي إثبات، يدل هذا على وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم. وهذا الحديث تكلم فيه بأنه من رواية ابن إسحاق، لكن ابن إسحاق صدوق وقد صرح بالتحديث في بعض الروايات، وبالتالي نقول هو حديث جيد يصح الاستدلال به. فليجاب، كيف يجاب؟ الجواب أنه النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة من صحح صلاة أبي بكر مع أنه لم يدرك قراءة الفاتحة. لك ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح لأبي بكر إدراك الركعة مع أنه لم يقرأ بالفاتحة. الأصل أنه لا يصح وصف الأدلة الشرعية بالنسخ إلا بدليل، ما دام لا يوجد دليل فلا يصح، وإذا ولد تعارض فإنه لا يقال بالنسخ إلا عند عدم إمكان الجمع. إمكان الجمع هنا والجمع هنا متيسر ممكن. طيب، ننتقل أيضا إلى الأمر الثاني الذي يتحمل الإمام عن المأموم، وهو السجود السهو. ويراد بهذا مسائل: المسألة الأولى، إذا وقع في صلاة المأموم سهو فإنه لا يشرع له سجود السهو ويكون تابعا لإمام ستار سجود السهو، لحديث إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا سجد فاسجدوا، فدل هذا على أنه إذا لم يسجد فلا يشرع السجود. المسألة الثانية، إذا سهى الإمام فسجد لازم المأموم أن يسجد معه ولو لم يسهو المأموم، بحديث: وإذا سجد فاسجد. الأمر الثالث مما يتحمل الإمام عن المأموم سجود التلاوة، فإذا سجد الإمام لزم المأموم أن يسجد، وإذا لم يسجد الإمام لا يشرع للمأموم أن يسجد، بحديث: وإذا سجد فاسجدوا. قال: والسترة، يعني أن الإمام يتحمل عن المأموم السترة، فإذا كان أمام الإمام السترة يصلي إليها كانت سترة لمن خلفه. وجاء في حديث ابن عباس أنه أرسل الأتان ترتع بين يدي الصف، لكن هنا كانوا يصلون مع الإمام، فتكون سترة الإمام سترة لمن خلفه. وهذه المسألة تسهل على الناس كثير، خصوصا في أوقات الزحمات. قال: ودعاء القنوت، أي أن الإمام يتحمل عن المأموم دعاء القنوت، فلا يدعو المأموم وإنما يكتفي بالتأمين. جمهور أهل العلم على أن السترة مستحبة للمصلي وليست بواجبة، ويستدلون على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليس بين يديه سترة، كما في حديث ابن عباس في السنن، صلى وورد أنه صلى وبين يديه بالطواف، لكن قد تكلم في هذا، وقال الصواب أنه من فعل الصحابي وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والتشهد الأول من الزبير الذي كان يصلي وبين يديه في الطواف، هذا ابن الزبير، صواب أنه ليس مرفوعا. أما الحديث الذي فيه الصلاة بدون سترة على حديث ابن عباس. أدرك المأموم الإمام في صلاة قد سهى فيها الإمام قبل دخول المأموم، فنقول يجب على المأموم أن يسجد للسهو متى سجد إمامه، لحديث وإذا سجد فاسجدوا. أظن هذا ذكرنا، إذا كان سجود السهو بعد التسليم ماذا يفعل المأموم؟ نقول الجواب بأن المأموم إذا لم يكن قد قام بعد سجد، الحديث وإذا سجد فاسجد، يسجد بدون سلام، وإذا سلم الإمام التسليم الثاني قام المأموم. أما إذا قدر أن الإمام قد أن المأموم قد قام قبل أن يسجد الإمام، فحينئذ يكمل صلاته، إن ابتدأ بركعة مستقلا بها يتم الركعة ويسجد في آخر صلاته. أدرك جاء إليهم أو في عند دخول المسجد سلم الإمام ثم كبر الإمام مرة أخرى فسجد للسهو في موطن يشرع في سجود السهو بعد التسليم، هل يكون بذلك مدركا للجماعة أو لا؟ وهذه المسألة من مسائل الخلاف، والأظهر أنه لا يكون مدركا للجماعة ولا يدخل مع الإمام في هذه الحالة، لأن هذا السجود تابع، لو قدر أن الإمام لم يفعله صحت صلاته بدونه كما تقدم. نعم. بعض من يقول في بعض المساجد فيه سترة متنقلة، بعض من يقول هذا بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في عهده إنما كان السواري يسترون. القول بأن هذا لم يكن موجودا في عهد النبوة كلام خاطئ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى يمته وكانت تنقل معه، قول بتخصيص ذلك في السفر خطأ ليس عليه دليل. الأظهر ميلة لا يستر، لو كان بين يديه السترة لذكرت. قال والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية، هذا مثاله كمن أتى والإمام في الركعة الثانية كبر معه في ركعته الأولى، وهي ركعة الإمام الثاني يجلس إليه التشهد، في الركعة الثانية بالنسبة له يشرع له الجلوس في سجود التشهد، لكنه لما كان متابعا للإمام فإن الإمام يتحمله عنه وبالتالي لا يشرع له التشهد الأول، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، فهذا التشهد لم يدركه. لعلنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يسجد. إن السجود السبب بعد السلام تابع، لا يكون له حكم. التابع أنا قاعدة تابع تابع غير مستقل تستقل الصلاة بدونه تابع تستقل الصلاة بدونه فدل هذا على أنه ليس من صلو الصلاة كلام يعني منفصل أدرك بسجدة فقلت أن الظهر أن السجدة هي ركعة كاملة إنها آخر السجدة آخر الركعة آخر الركعة فإذا إذا هو بالفعل أدرك السجدة فإذا ما أدرك الصلاة ما أدرك الجماعة أدرك الجماعة طيب هذا السؤال نقول الجواب أنه يلزمه الدخول معهم يلزمه الدخول معهم بحديث وما ما فما أدركتم الصلاة نعم السبب الوحيد الذي لعله معقول يدرك فاتك أهم نقطة نسبية هو حديث عبادة نفينا أوجبنا لحديث عبادة نفينا الركنية لحديث أبي بكر قراءة ما عندنا درس نقرأ بس قراءة مجردة حديث الوارد الخط ضعيف السنن بإسناد ضعيف قد ورد الحديث يكفي أحدكم إذا صلى أن يصلي إلى مثل مؤخرة الرحم حسابها تقريب الذراع تعد الشفرة الناقص هذه اسمه لا بدأ أكتب جاوب عني نعرف فيه الغلول الذي نعرف فيه الغلول وإن كان قضيف من عراق هذا كلام الفقهاء تقدم أن استشكلنا وفي أنا نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد